الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه اقتراء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حميد بن ناصر عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على عبد الله رسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وقال برحمة إلى يوم الدين. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأن امرأة كانت في عدة الوفاة اشتكت عينها، أو اشتكت عينها اشتكت هي اشتكت في عينها، بمعنى أنه يعني قد ألمت عينها، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تكحل بالإثمد شفاء العينين، والإثمد حجر معروف يسحق على الحجر ويسحق صح هذا، ثم تكحل به العين فيكحل به العين للتداوي، وكذلك هو للتجمد، فكحل العين بالإثمد يعني يجمد العين لأنه يعطي الرموش سوالا وحمضه، يكون هذا كذلك من التجمل والزينة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكحلوها بالإثم، والإثم يعني لمرضها يعني لشكاك عينها، هو في نفسه زينة. فقال النبي له: إحداكن يعني بالجاهلية كانت تنتظر العهد، يعني في عدة وفاة، في عدة وفاة الجاهلية تنتظر سنة كاملة في شر أحلاسها أو في شر بيتها في أحلاسها، ومعنى الأحلاس لما حلف والحلف والذكاء الغليظ، يعني شر ثياب، ثياب من الذكاء الغليظ تلبس المرأة فيه في عدة وفاة حتى وتظل في أسوأ مكان في البيت محبوسة فيه في العام شهر السنة، ثم إذا مر العام خرجت، فإذا مر بها كلب أو حمار اختطت به أو رمت بالحطاق بعد ذلك، ورميها بالحطاق كناية عن خروجها من الرمى. فكان النبي يذكر يعني النساء بما كان عليه الحاج الجاهلية، ثم ما كان عليه الحاج الإسلام، وأنه قال النبي: إنما هي أربعة أشهر وعشر، يعني إنما العدة في الإسلام المرأة مطلقة عن زوجها إنما هي أربعة أشهر وعشرة، تترك فيها الزينة ولبس ثياب عليه ولبس الزينة، هذا في دليل على أن المعتدة لا تفرض زينة حتى وكانت هذه الزينة تشترك يعني زينة وطب تصبب، فإن الإثم يؤخذ الطفل برمض العين وكذلك زينة العين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي ان تكتحل المراه في عدتها، فهذا في دليل واضح على انها لا تقرب شيئا في الزينه حتى لو كان يعني هذا الامر يعني فيه شفاء لبعض المرض، تتداوى بشيء اخر ولا تتداوى بشيء في الزينه. نعم. باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم، هذا حديث جميل. أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا حامة، وفر من المجذوم فرارة من الأسد. فقول النبي لا عدوى نفي العدوى، ونفي العدوى قيل انه ليس يعني نفي بوجودها وإنما نفي لما يعتقد في العدوى أنها ضربة لازمة وأنها لا بد أن تكون. وأما الطيرة فطير وهو الشر. وكان معرفة العرب في حكم أنهم كانوا إذا قصدوا أمر من الأمور مستخبرين فيقوم يريد أن يعرف بخته وحظه ونصيبه فيه فيأتي إلى طائر واقف على الأرض يزجر فإذا طار الطائر يمينا فيمن وخافي خير يعني أنه يصيبه خير في عمله يعني. وإن طار الطائر هذا عن شماله شمالي عن شمال الجاذب يقول لك الشهد فلا يفعل يعني ما عبد معروف فمن يقول ولا طير يعني هكذا الطير فالطير لا شك أنه شق كله ولا ولا صفر صفر اللي هو الشهر الذي بعد يعني المحرم هو الشهر الثاني الآن في كثير الشيء العربية المحرم صفر هذا كان أعتقد العرب أنه شهر شهر وكان في الشهر المنين وكان لا يذكرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يتاجرون فيه يقول لك الشهر شهر شهر شهر في الشهر المنين صفر و يعني لا يقبل أشياء من هذه إلا بعد سلحة بعد أن سلحة صفر عن بدأ في الشهر الربيع فالنبي قال ولا طب ولا هانة الهانة قيل أنه اعتقاده من الليل إذا ما مات قتيلا مات مقتول يقوم فيه يخرج يعني طائر من رأسه ويصفر يطلب الصبر حتى والنسيح ظل هكذا يسرق حتى يروح الجسار إذا أخذ جساره سكن بعد ذلك فكان يعتقد هذا في من مات مقتولا فالنبي قال ولا حان فهذا النبي نفى كل هذه الأشياء مما كان يعتقد الجارية فيه العدوى والطيرة والانتشار والصخر كلها ولكن النبي قال فرا من النبيذون فرارة النفس الجذام مرض معروف وهو مرض مؤدي شيء للعدوى وهذا المرض يشوه اطراف الانسان يشوه الوجه اذا في الخصومه الوجه للانسان الوجه يشوه الاطراف فالنبي قال فرا كما تفر الملائكه فهذا يعني من العدوى يعني الجذام عدوى يعني يصيب بالعدوى يعني اخلاق صحيح مع الكلمة يصيب النبي امر بالفرار ففهم من قول النبي لا عدوى مش لا عدوى يعني انه يعني لا تحصل العدوى انتقال المرض من المريض بهذا المرض المعدي للسليم فان هذا امر معلوم لكن لا عدوى كما كان يعتقده من جاهلية انها وأنه لا بد أن يكون وما كانوا يعتقدون فيه وذلك النبي لما قال لا عدوى فجارة الأعراف وقال يا رسول الله إني أكون عندي إبل مثل الضباء الضباء نظيف جدا ما في مثل شيء فيأتي البعير الأجرب يدخل إليها البعير الأجرب فيجلبها جنة كل هذه يعني إبل يصيبها الجرب كلها فقال النبي ولم أعد الأول فلم أعد الأول يعني الأول هذا ما الذي أعد يعني أن هذه أمر الله سبحانه وتعالى إنما انتقال هذه أمر الله فلا يعتقد فيها فالنبي لا يجيك سمعنا النبي قال في الإبل قال ولا يولد ممرض على مصر الممرض الذي عنده إبل مرضى فيها جرب والجرب هذا من يعني الأمراض المعدية في الإبل لا يجوز أن يولد على مصر إذا كان صاحب إبل صحيحة تشرب أن يشربون من بير واحد أو من عين واحد فإذا كان الإبل الصحيح تشرب ما يجوز الممرض يأتي بإبل يشربونه لأنه تدخل الإبل في الإبل فبالتالي يعني يكون عدل فالنبي هنا لم ينفي العدوى يعني وقوعها وانما اتى ما كان يعتقد فيها من أنها لا بد أن تكون وأنها بذات تغير أنها تغير يعني هي من ذاتها وأنها أمر لازم ولازم وأنها يعني ليست من القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تعالى ما شاء لكن الاحتراف من العدوى في الحيوان وفي الإنسان فرق أمر به النبي في الإبل وأمر بها هنا في الحديث فالنبي قال لا عدوى ولكنه قال فرا من المجذوب فرارة من الأسد يعني فرارة من الأسد هذا أشد يعني أشد يعني أشد الفرار باب المن شفاء للعين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غنة حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. نعم هذا حديث سعيد بن زيد النبي قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. أما المن فهو على الطعام فقط وقد أنعم الله تبارك وتعالى به على بني إسرائيل لما كانوا في الدين كما يعني أنزل الله عليه سبحانه وتعالى قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى فالمن هو الآن منه فطر والفطر فطريات كثيرة جدا منها فطريات هذه النافعة طيبة هي فطر هذا ومن أعظم فطر الآن في المن وهو منه الكم الرسول قال الكم أتوا من المن فالمن فطر أو روح عسل كان ينزل على الأحجار مثل دقيق يجمعونه ويصرفونه بالماء والشرب وما زال بعضه ينزل في بعض الأماكن ينزل من السماء مثل كانه مثل دقيق الأبيض ويجمع ولو طعم فيه فالنبي قال الكمأة من المن الكمأة أنواع كثيرة ومنها الآن هذا الذي يسميه الفرع الفرع هذا هو من الكمأة هذا نوع من أنواعها وإلا الكمأة لها أنواع كثيرة وقيل أن في 37,000 أنواع من الفطريات موجودة في الأرض فهذا من الفطريات المحلية النبي قال الكمأة من المن وما هو الشفاء العين ما يتبع هذا الشفاء العين أما كيفية إخراج الماء منها ويشفي العين وتخطيره فإن هذا لم يأتي في الحديث والكيفية وقد قال بعض يعني العلم المهتمين بهذا الأمر أنه لو يعلم طريقة ما علم طريقة للإمام القيم رحمه الله استخراج الماء يعني من الجمع هل هو في غلبها؟ هل هو في شكلها؟ هل هو في لأنها في أساسها؟ هل يكون فيها ماء ظاهر؟ هل هو في إضافة ماء عليها وإخراج منها؟ يعني الله تعالى أعلم لكن قد قال النبي الكمأة من المن يعني من هذا الأمر النبي يعني امتن الله به على بني إسرائيل وإلا كان هذا قبل يعني أن يمن الله عليه فيه الموجودة في الأرض أم أن الله خلقه يعني من ذلك الوقت يبدو أن الله مخلوقه يعني قبل هذا ثم أرسله الله تبارك وتعالى يعني على بني إسرائيل أو إلى بني إسرائيل طعاما لهم وشرابا لهم فقد كانوا يشربون من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويأكلون من السلوى والسلوى هي طيور كأساسيهم فيأكلونها ويأكلونها في اللحم والعسل هذا الذي امتن الله به على بني إسرائيل فالنبي أخبر أن السماء من الماء من جملة ما منع الله تبارك وتعالى من الجنة وهي تدخل إلى يدرى وأخبر النبي في تداويها قال وشفاؤها وماؤها شفاء العين. باب اللدود حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث من عائشه رضي الله تعالى عنه وان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على النبي بعد ثلاثة كانت خلط غائبا كما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الشفاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قوله المشهورة كبت حيا وميتا رسول الله فإن كبت في حياتي وفي الماء وقبله وهو ميت هذا في مشروعية تقبيل يعني فأتي مع الترجمة هنا في اللدود واللدود هذا نوع من التداوي في تعاطف الفم يعني رغم عن المريض فأتي الشهر نعم. قالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في بيت أحد إلا لدا وأنا أمر إلا العباس فأنه لم يشهدكم. تقول عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو مريض لددناه واللد هذا عبارة عن إعطاء دواء الفم قال عن المريض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه قد نزل في الكلام يعني لا تردوني فقالوا كراهية المريض للدواء يعني أن النبي نهي عن قال لا تردوني من باب أنه يكره الدواء وهو هذا نافع له لدوه صلى الله عليه وسلم بمعنى أعطوه الدواء يعني رغم عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض المريض فلما أفاق النبي من الشفيع صلى الله عليه وسلم فقال له لم أقل لك لا تردوني فقال يا أخبرنا ترى هيك المريض للدواء يعني إنك يعني ليس أمرا شرعيا يعني ما حسبوها أنه أمر شرعي يجب عليهم إبعاده عن الرسول وإنما أنه قاله لا تردوني من باب أنه يكره يعني تداوي هذا وهم يعني حسبانهم أن هذا لا توجد النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا احنا قلنا كراهية المريض للدواء كيف أمر لا ترحمون ولا ترحمون من النبي الشرع يبقى أحد في البيت الجديد إلا عم العباس فإنه لم يشهد أمر لي بالخطاب أمر أن يقصص وكلهم لدوا كل الذين كانوا في البيت وقت ما لدوا الرسول يفعل بهم الشرك ثم قال إلا عم العباس فإنه لم يشهد وكان هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لدى الخطاب لهم أنهم كانوا ينبغي الله وقد نهاهم لا يسلم من الله عن هذا الامر ولكنهم لم ينتهوا فعاقبهم النبي قصاصا على هذا الامر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعلقت عنه من العذره فقال الا ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفياء منها ذات الجنب يسعط من العذره ويسعط من العذره ويلد من ذات الجنب فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسه قلت لسفيان بان معمرا يقول اعلقت عليه قال لم يحفظ انما قال اعلقت عنه حفظته من في الزهري ووقف سفيان الغلام يحنك بالاصبع وادخل سفيان في حنكه انما يعني رفع حنكه باصبعه ولم يقل اعلقوا عنه شيئا. هذا حديث ابن قيس رضي الله تعالى عنه من دخل في ابن الله وخد على خطه العذرة مرض وهنا شيء من يعني الطباء المرة ونحوها فقال النبي لما يعني تعذبون اولادكم بهذا يعني هذا الدواء فيه تعذيب ومرارة للاطفال عليكم بهذا العود الهندي قال عليكم بهذا العود الهندي فان فيه شفاء من سبعه اجل ان يشفي منها من هذه العذرة ومنها داء الشم قال عليكم بهذا هذا فيه يعني العود فيه هو الرحمه في اخره ثم انه كذلك في شفاء هذا النحو واتركوا يعني هذا كتابة هذا المرض الذي يعني يوضع فيه. ثم أخبر النبي أن هذا العود يصعد يعني يضخ ويأخذ صعود، والصعود هو استنشاق يعني استنشاقه من الأنف، وأنه يداوى به بدلا من هذا من الأدوية التي أرشد لها السنة ونهى عن ذلك الدواء الضار يدعو الذي كان يحملون في الأطفال إنما لا يحملون وهو دواء كثير مرة مرات. باب. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت أجلسناهم في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبا. نعم. هذا حديث من عائشة رضي الله عنها تصف الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما تقبل مرضه استأذن رسول الله أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، ومعنى يمرض يعني يكثر مريضا، وأن عائشة تقوم عليه يعني في مرضه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأذن له يعني في الصلاة الفائتة بسبب الباقيات أذن له يعني أن يتنازل عن حقهم فيما فيه النبي عندهم، وأذن أن يبقى يعني الأيام هذه في بيت عائشة فبقي يعني يقتل أسبوعا كان في بيت عائشة تقوم تمريضه صلى الله عليه وسلم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط المرض قال يعني صب علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، يعني جيبوا سبع قرب من الماء باتت القربة معروف وأنها لما تبيت يقول تبرد في مسار الحديث، فخلوا صبوا علي من سبع قرب، وذلك يستفيق من الشرك صلى الله عليه وسلم. قال فصبنا عليه من سبع قرب جبنا مخبط، فالمخبط نوع من التفتش أو هكذا يشوف فيه من الكسر لحفصة رضي الله تعالى عنها وطول معه. يقول فلما صبنا عليه أفاق من يعني الغش الخطية صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الناس وصلى بهم وفات بصلاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تفصيل أنه لما أراد يعني يقول لما قال صبوا عليه فاستفاق قام قالت بين يتهالى بين رجلين، ومعنى يتهالى يعني يمشي هويلا قدم تخط رجله في الارض، يعني لا يستطيع ان يرفع رجله يعني فيخطو، وانما تسحب رجله في الارض تخط في الارض يعني عندما في نقلها نقل الرجل ما تنقل فترفع وتنزل، لا تخط رجله في الارض وهو بين قزوين العباس وبين رجل الناس. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجل الاخر لم تسميه، ثم لما العباس راح له بني قصر الخط قلت قال له اتعرف رجل اخر؟ قال لا. قال واحد. فكان النبي بين عباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هم الذين يعني حول النبي حتى الحديث قلت فيه تفصيل، فان النبي لما اراد ان يذهب على هذا النحو يعني قبل ان يذهب وياتي العباس وعلي اراد ان يذهب فوقع، ثم بعد هذا اكثر من خمس مرات يصب عليه الماء ثم يريد ان يستفيق ويخرج فيقع بعد ذلك يستفيق ثم يقول صبوا عليه، هكذا فعل خمس مرات. ثم قال مروا ابا بكر فليصلي منا ثلاث المرتين الاخيره. وفي هذه المره خرج صلى الله عليه وسلم الى الناس في ليله العقاب صبوا عليه حتى ذهب فصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه صلاته كان الأخيرة التي صلى الله فيها، ثم المرة التي بعدها بعد ذلك يعني خرج عن الناس حشة السجد ورأى الناس يصلون، يعني ما قال أمره فليصلي للناس حشة السجد رأى يصلي خطر الله حسب كسلنا وسلم ثم قبل الستار. وكان هذا آخر يعني العهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شاهد الحديث طبعا حديث البخاري آخر هذا من باب في باب الطب من باب شافة المريض قبل معرفة أن المريض الذي يرشح التي فيها كذا صب الماء عليه، إذا صب عليه الماء يعني يفيق ويأتيه من النشاط يصب عنه يعني أن يقوم. نعم نكتب إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.